والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالركن الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي وهو الإجماع. ومباحث الإجماع من أهم مباحث علم الأصول، وهو من حيث ترتيبه في الاستدلال يجب أن ينظر إليه في أول ما ينظر في أي مسألة استدلالية تبحث. فينبغي للمجتهد أولا أن ينظر المسألة التي بين يديه إن كان فيها إجماع أو لا، فإن كان فيها إجماع فليس له الاجتهاد والنظر فيها، لأنه لا اجتهاد بعد الإجماع إذا ثبت بدليله الصحيح. ثم بعد ذلك ينظر في سائر الأدلة إن لم يكن في مسألة إجماع. إذن فالإجماع بهذه المنزلة الرفيعة في أصول التشريع الإسلامي، ولم تأتي حجية الإجماع ووجوب اتباعه لشريعة الإسلام لم تأتي من اجتهاد المجتهدين ولا من تفكير المفكرين ولا من النظر إلى مصلحة دنيوية، وإنما كان مصدر حجيته هو الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الإجماع أولا، ما حقيقته وما هي شروط أهل الإجماع، وهل يشترط فيه أن يكون هناك عدد أو لا يشترط له عدد معين، ومتى ينظر فيه كما قلنا، متى يستدل به، وهل يصح أن يعارض بغيره من الأدلة أو لا، وغير ذلك من المباحث التي سنتعرض لها كما يذكرها الأصوليون في هذا العلم. الشيخ رحمه الله تعالى: الإجماع لغة العزم والإتقان، بل الاتفاق لغة العزم والاتفاق، هذا معنى كلمة إجماع عند أهل العربية. فقال إجماع فلها معنيان، يعني مأخوذة من أجمع الأمر أو أجمع القوم على الأمر أو أجمعوا على الأمر، فأجمعوا أمرهم يعني عزموا عليه، وأجمعوا اتفقوا. لهذا في اللغة يقال أجمع على الأمر يعني عزم عليه، وأجمعوا أجمع القوم يعني كذلك عزموا، وأجمعوا اتفقوا. فهو من هذا المعنى أو من حيث اللغة يرجع إلى أصل العزم المؤكد، العزم المؤكد على الشيء إجماع، وإلى أيضا الاتفاق. وأما في الاصطلاح باعتباره بنظر الاصطلاح الشرعي، اصطلاح الشرعيين علماء الشرع الفقهاء والأصوليون والمحدثون وغيرهم، الإجماع بالاصطلاح الشرعي هو اتفاق مأخوذ من جانب من أحد معنيين اللغويين هو الاتفاق، اتفاق مجتهدي العصر كما قال الشيخ هنا، اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني. هذا حقيقة الإجماع، اتفاق علماء، قال هنا اتفاق مجتهدي العصر، أي عصر من العصور، اتفاق مجتهدي العصر يعني أي عصر من العصور، سلام، من هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. هذا معنى الإجماع الذي هو دليل شرعي والذي فيه المباحث التي سنسمعها. اتفاق علماء مجتهدي العصر، بعض الاصوليين يقول علماء العصر والمقصود به المجتهدون، علماء العصر يعني العصر في اي عصر من العصور من هذه الامه على امر ديني. تعريفات يعني عباره عن الفاظ، التعريف له موجز يدخل المعرف ويخرج معاده. فعندما قال اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق مجتهدي العصر اراد به ادخال المجتهدين الذين يعتبروا قولهم في الامور الشرعيه، ويخرج ما عداهم، ويخرج ما عداهم. فاتفاق غير المجتهدين لا عبره به، واختلافهم لا عبره به. يعني في مساله اتفاق حكم شرعي لا بد ان يكون الاتفاق على مساله من مسائل الشرع من المجتهدين علماء المجتهدين. الاجتهاد درجات كما سياتينا في باب الاجتهاد. المراد به هنا الاصل فيه الاجتهاد المخلص، وان توفرت لديه اله الاجتهاد للنظر في الادله الشرعيه استنباط الاحكام منها، وشروط الاجتهاد معروفه. فمن توافرت فيه هذه الشروط من المسلمين فهو مجتهد. فاذا وقعت واقعه واتفق هؤلاء المجتهدون في قلب جميع اقطار الاسلام الموجودون في عصر العصور على حكم هذه المساله فهذا يسمى اجماع. اذا فهو اجماع مجتهدي يخرج غير المجتهدين العصر، يعني يريد به انه الاجماع اشترط ان يكون او شرطه ان يكون في عصر من العصور. يعني ما يشترط فيه ان يكون اجماع مستمر الى ما لا نهايه، لا. يعني اذا اتفق اهل عصر، والعصر المراد به المتوسط عمر الجيل، متوسط عمر الجيل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر امتي ما بين 60 الى 70. فعهد الصحابه مثلا، عصر الصحابه يعتبر عصر، عهد التابعين بعدهم يعتبر عصر، وتابع التابعين وهكذا هكذا. فاذا وصل وهذه مسألة أخرى تأتي، أنه إذا بلغ مجتهد خلال يعني كان صغيرا في بداية، يعني حصل إجماع في بداية العصر، ثم في آخره بلغ أحد يعني أو عدد من الناس درجة الاجتهاد في هذا العصر، فتعتبر مخالفته أو لا تعتبر مخالفته. قالوا المقصود به أنه إذا كان المجتهدون الموجودون في عصر في عصرهم في في في جيله اتفقوا على هذه المسألة، فليس لمن بعدهم أن يأتي يخالف، ليس من جاء بعدهم بعد انعقاد الإجماع ليس له أن يخالف. كما أنه ليس له يعني له أن يخالف بعد الإجماع، أن يخالف بعد أن يحصل الإجماع. فالمقصود بالعصر يعني الجيل من الزمان من الناس، الأمة من الناس. إذا حصل الإجماع في هذا الاتفاق أصبح الإجماع. الذين يأتون بعدهم ليس لهم أن يخالفوا لأنه قد تم الإجماع. فمثلا الصحابة إذا أجمعوا على أمر ليس للتابعين بعدهم أن يأتوا ويخالفونهم أو يجتهدوا اجتهادا مخالفا، وكذلك إذا حصل اتفاق في عصر التابعين على حكم معين ليس لمن يأتي بعدهم من أتباع التابعين أن يخالفهم وهكذا. فقوله اتفاق مجتهدي العصر، مجتهدي عرفنا أنه يخرج غير المجتهدين، والعصر يريد به تحديد انه ليس لا يشترط الاجتهاد ان يكون يشترط الاتفاق عليه على طول الزمان، بل اذا حصل في عصر من العصور خلاص انتهى، الذين ياتون بعدهم ملزمون بهذا الاجتهاد بهذا الاجماع وليس لهم ان يخالفوا. اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامه، من هذه الامه يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد للتعريف ليخرج اتفاق غير المسلمين سواء كانوا علماء علماؤهم او غيرهم. هذا ليس به لا يعتبر به في المسائل الشرعيه، لانه معلوم ان الاجتهاد في المسائل الشرعيه الدينيه انما هي للمسلمين وبناء على شرعهم، والكافر لا راي له في دين الاسلام. من هذه الامه على امر ديني، قال على امر ديني ليدخل محل الاجتهاد وليخرج ما لا اجتهاد فيه أو ما لا عبرة بالاتفاق. ما هو؟ قال أمر ديني. قوله أمر ديني يشمل العقيدة والشريعة، يشمل مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع، مسائل الأحكام. فكل إذا حصل الإجماع على أمر ديني سواء كان اعتقادي أو شرعي حكمي عملي، فهذا هو محل الإجماع الذي يصح فيه الإجماع. أما اتفاق الناس أو بعض الناس ولو اتفاق الناس على أمر دنيوي في وقت من الأوقات دون مصالح الدنيا، مصالح الدنيا اتفقوا مثلا على أن يكون في البلد الفلاني مثلا أن يعمل ولديهم بنيان ولديهم سيول ولديهم كذا، أن يعمل سد من التراب ليمنع يحجز الماء إلى آخر، اتفق المجموعة كلهم أو أهل البلد وساعدهم الناس الآخرون واتفقوا جميعا على هذا، هذه مصلحة، مصلحة دنيوية. يعني ممكن يكون لمن يأتي بعدهم أن يرى أن المصلحة في غيره فيها فلهم أن يخالف، هذا ليس شرط. المقصود هنا نحن نتكلم في ماذا؟ في مسائل الشرع والدين، والإجماع المعتبر شرعا أن يكون على أمر ديني سواء كان في الاعتقاد أو في في الأحكام. في هذا التعريف أنت عرفنا أن الإجماع هذا المعنى الذي يتكلم فيه الأصوليون والفقهاء هو اتفاق المجتهدين في أي عصر من العصور وهم المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الشرعية، الأمور الدينية سواء كانت اقتصادية أو غيرها. إذن لا عبرة باتفاق غير المجتهدين ولا عبرة ولا يشترط أن لا بد أن يستمر، يعني أن يكون الاتفاق من جميع الناس البشر يعني في كل وقت، لا، إذا حصل اتفاق في عصر من العصور انتهى، أصبح ملزما لهذا ذلك العصر ولمن يأتي بعده القول في عصر من العصور. من هذه الأمة فلا عبرة باجتماع غيرهم أو اتفاق غيرهم، وعلى أمر ديني فلا حاجة أو لا عبرة بالاجتماع على أمر دنيوي. بقي مسألة أشار إليها الشيخ هنا وقال اتفاق في التعريف اتفاق مجتهدي العصر، مجتهدي العصر، ما المراد بالمجتهدين؟ قلنا المجتهد هو من توفرت لديه شروط الاجتهاد المعروفة عند أهل العلم. ما هي؟ أن يكون عارفا باللغة العربية، وأن يكون عالما بأدلة الأحكام، بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وعالما بالناسخ والمنسوخ إلى آخره، وأن يكون عالما بمواقع الاجتهاد والاختلاف حتى لا يجتهد في محل مواقع الإجماع والاختلاف، حتى لا يجتهد فيما فيه إجماع، ولا يعني فليس له أن يجتهد فيما فيه إجماع. وهناك مسألة، من هم أهل الاجتهاد من أهل العصر؟ من العلماء، طبعا العلماء والمجتهدون، المجتهد اصطلاحا عند الفقهاء هو هذا من توفر لديه الشروط المهيئة له لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيل. لكن قد يكون الشخص عالم مبرز في علم النحو واللغة، قد يكون عالما يعني لا يشق له غبار في مسائل يعني البلاغة والنقد وكذا وكذا، أو أيضا قد يكون متخصصا قويا متعمقا في نوع من العلوم الشرعية، مثلا في الأصول، في هذه معرفة علم الأصول اختلفوا في هذا، أو الفقيه قد يكون عارفا في حافظا لمسائل فقهية كبيرة، يعني تسأله فيقول تكون حافظا لعدة حافظ الذي يأتي في المتون احفظ مثلا يعني زاد المستقنع في مذهب الإمام محمد بن حنبل والقدوري في مذهب أبي حنيفة، أو روضة الطالبين في مذهب الشافعي، أو مختصر خليل في مذهب مالك يحفظه. إذا هذا حافظ الفروع، فهل هذا الحافظ الفروع يدخل بالاجتهاد ويكون مجتهد أو لا؟ قالوا المجتهد الأصل هو الذي لديه القدرة على الاستدلال والاستنباط، والفقيه الذي يحفظ الفروع ولا يعرف الأصول، والوصول الذي يعرف الأصول ولا يعني يحفظ الفروع، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والمسألة مبنية على تجزؤ الاجتهاد، قل بتجزؤ الاجتهاد، وهو الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، ومن لديه القدرة على الاستدلال ومعرفة الحكم في فرع من فروع الشريعة فهو داخل في هذا الفرع، يعتبر قوله وتعتد بمخالفة. نخلص من هذا إلى أن الإجماع الذي نحن بصدده الآن هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، يخرج اتفاق غير العلماء، ويخرج اتفاق غير علماء الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج اتفاق على أمر غير ديني. قال لك وأنكر قوم، فدع شيخ وأنكر قوم جوازه، وأنكر قوم جوازه، لم يقل وهو جائز إلى آخر دين، لأن هذا معلوم لديه أو معلوم كأنه اكتفى بأنه معروف أنه الآن يقرر شيء معلوم عند الجمهور أنه جائز، لكن ذكر المذهب المخالف ورد عليه. إذن فهناك قوم وهم أقلون من أهل العلم أنكروا جوازه عقلا، أنكروا يعني منعوا أن يكون الإجماع جائز عقلا. جائز عقلا يعني إيش؟ يعني ممكن عقلا. هؤلاء الأقلون منهم بعض المعتزلة كالنظام وغيره قالوا إن الإجماع الذي عرفتموه بأنه اتفاق المجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، هذا الاتفاق علماء العصر أو مجتهدي العصر، يعني نأخذ أي عصر من العصور، نبدأ بعصر الصحابة الذي يعني الخلاف فيه ضعيف جدا في يعني في بل يكاد يكون اتفاق بين الناس بين العلماء على أنه ممكن يكون في عصر الصحابة، لكن ما بعدهم يقول خذ في أي زمان وخذ في زماننا، فيقولون في الزمان الواحد في العصر الواحد في الوقت الواحد. هذا المعنى الذي تقول نقول عنه أنه الإجماع اتفاق مجتهدي العصر على حكم شرع معين أمر ديني، هذا الاتفاق مستحيل عقلا، يقولون هذا مستحيل يعني أنكروه قالوا لا يجوز في العقل. ليش لا يجوز؟ قالوا لا يجوز عقلا أن يجتمع المجتهدون جميعا، العقل لا يتصور أن يكون المجتهدون في مختلف البلاد والبقاع والأحوال وكذا إلى آخره في زمان معين على حكم معين، هذا يعني مستحيل بدلالة مستحيل عقلا يعني غير ممكن عقلا، بدلالة أن الناس لا تلتفت طباعهم، مستدلوا أن الناس لا تلتفت طباعهم، فهذا طبعه حار وهذا طبعه بارد وهذا طبعه كذا وهذا يحب الحلو وهذا يحب المالح الكثير وهذا إلى آخره، فاختلاف الطبائع يعني لا يمكن أن يجمع الناس على حب شيء واحد أو على بغض شيء واحد، فكذلك الحكم الشرعي هذا لا يمكن يقول عقلا أن يحصل هذا الاتفاق من عدد متباعد في أماكن متباعدة متفرقة ولا يعلم بعضهم بعضا، وأيضا العقول مختلفة أن يتفقوا على حكم واحد، فأحالوا يعني قالوا أنه محال يعني لا يمكن حصوله، لكن الشيخ عبر عن هذا المذهب بقوله وأنكر قوم جوازه يعني جوازه عقلا يعني إن كان وهو ضروري. إجابة الشيخ مختصرة قوية، قال وهو ضروري يعني الإجماع ضروري، الإجماع على أمر على حكم أمر شرعي ضروري، وإن كان فيه رد قوي على المنكرين قال وإنكار الضروري باطل، فالإنكار الضروري لا يصح أن يحصل. إيش معنى ضروري؟ قال ضروري بمعنى أنه لا بد من حضور، يعني لأن العقل يحكم بوجوده، ضروري يعني يوجد بضرورة العقل، لا بد أن يوجد ضرورة العقل. كيف؟ قال هو ضروري لأن قال هو ضروري فإنكاره عناد، إنكار الضروري عناد، الضروري يعني ما يعلم بالضرورة، والذي يعلم بالضرورة الأشياء البديهيات والأشياء التي قامت أدلتها وبراهينها التي لا تحتاج إلى نظر، ومن هذا كما يقول اتفاق الناس على أمر معين، يقول مجرد منع أن المجتهدين يتفقون على حكم شرعي تقول إن هذا ممنوع عقلا تستبعده وتقول ممنوع، نقول هذا إنكارك لهذا باطل، لأن إجماع المجتهدين على أمر ديني ضروري يعني معلوم من الدين بالضرورة. وخذ مثال في الشريعة في الأمور الشرعية التي نحن بصدد البحث عنها، هل هناك خلاف بين المسلمين كل مسلم المسلمين جميعا في أن أركان الإسلام خمسة؟ كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يقول ما في ركن خامس من هذه الأركان الخمسة، يعني عامتهم وعلماءهم أركان الإسلام الخمسة حد ينكرها من المسلمين؟ من المسلمين لو أنكرها ما كان مسلم، ما صار مسلم، من ينكرها ما يكون مسلم. إذن أدخل داخل هذه الأركان الصلاة، صلوات الخمس لا ينكرها إلا كافر، لا ينكر وجوبها، لا ينكر وجوب الصلوات إلا كافر، يعني وجوب الصلوات على كل مسلم مكلف يعرفه العالم وغير العالم، وهكذا يعني في هناك أشياء ضرورية يتفق عليها، يعني ضرورية بمعنى معلومة من واقعها من الدين أو من الحياة بالضرورة العقلية، فكيف تستبعدون وتقولون إن اتفاق مجموعة من الناس على حكم الأحكام ممنوع عقل؟ كيف تقولون ذلك والعقل يحكم بالضرورة يعني ضرورة بداهة بوجود هذه الأشياء بوجود هذا الشيء؟ شيء آخر أن يعني هو أصل مصدر منع هؤلاء المانعين وشبهتهم بأنهم يقولوا هذا العدد الكثير من الناس المختلفين الأفكار والعقول وكذا كيف يجتمعون على حكم أمر؟ إذن العقل يمنعه، هم يقولون هذا. الجواب جواب الشيخ يقول لا، العقل يحكم بالضرورة العقلية، يعني بأنه لابد أن يكون شيء، بل لابد أن يكون اتفاق على شيء معين. فمع هذا العدد الهائل وكثرته، الناس كلهم الخلق كل الخلق كل الخلق أو كل البشر يعني مجمعون أو متفقون بالواقع وبالحس على أنه لابد أن يأكلوا أو يشربوا أو مختلفين. طبيعة الأكل والشرب يعني أنه لابد أن يأكل ليعيش، لابد أن يشرب حتى لا يموت. طيب هذا حصل اتفاق، يعني معناه أن هناك أمور العقل يحكم بضرورة الاتفاق عليها، هذه من النواحي الحسية والعادية. من النواحي الشرعية قلنا إن مثلا هناك أشياء من أمور من الأمور الدينية لا يمكن الاختلاف فيها، بل العقل يوجد بالضرورة الاتفاق عليها. أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان عند المؤمنين ومثل الصلوات الخمس وشعائر الإسلام الظاهرة، كل هذه محل اتفاق بين العلماء وغير العلماء أنها يعني مشروعة على النحو التي شرعها الشرع. إذن فإنكاره يكون إنكار الضروري عناد. ومسألة المحال العقلي أهل العلم سواء كان الرسوليين أو المنطقيين يعني يقولون المحال العقلي هو ما إيش؟ هو ما يعني ممنوع عقلا الذي لا يجوز عقلا، هو ما يترتب عليه على وجوده محال أو يكون هو محال في ذلك. والإجماع والاتفاق على حكم شيء أمر من الأمور هذا ليس محالا في ذاته لأن قد رأيناه واقع، ولا يلزم من وقوعه محال. فإذا كان كذلك كيف ينكر إنكاره عناد؟ فإنكاره عناد. ثم يقول يؤكد هذا يقول ثم الوقوع يستلزمه. البحث الأول في المسألة العقلية، يعني هل يجوز عقلا يمكن عقلا ولا يمكن؟ قال لك يمكن، بل ضرورة، بل ضرورة عقلية تستدعي وجودها، تستدعي وجودها، إذا فهو ممكن عقلا. قال لك والوقوع سواء الشرعي ونحن في المسائل الشرعية ووقوعه يستلزم جوازه عقلا، وقوعه حاصل أو ليس بحاصل. قال هناك شيء حاصل كما مثلنا أركان الإسلام الوقوع يستلزم. كالإجماع على الصلوات الخمس، إجماع المسلمين جميعا على أن الصلوات الخمس واجبة، ما في أحد يقول أن الصلوات الخمس من المسلمين ليست واجبة، بعضهم يتركها لا يصلي مع أنه يقول أنها واجبة، لكن من جحد وجوبها فالصحيح من أقوال العلم أنه كافر. إذن فإجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس وعلى أركان الإسلام الخمسة، الإسلام الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرم، هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم إلا بها المسلمون جميعا يعني مجمعون عليها. فهذا واقع، وإذا كان واقع قال لك ثم الوقوع يستلزمه، يستلزم إيش؟ يستلزم الجواز العقلي، لأنه لا يقع في واقع الناس إلا ما يجوز عقلا، الذي لا يجوز عقلا الذي يحيل العقل يعني وجوده لا يقع، وإذا وقع شيء علمنا أنه إيش؟ جائز، أنه ممكن عقلا. متصور هذه المسألة هذا قول الله يقول إنكاره ضروري، عرفنا أنه يعني العقل يدل ضرورة على حصول الاتفاق. لماذا؟ قال لأنه لا بد يعني هناك الله سبحانه وتعالى قد أودع العقول في أذهان الخلق وأنزل الشرائع وأقام البراهين والأدلة وطلب أمور أساس في الشرع لا بد من أن يؤمن بها الجميع وليست محل خلاف. فالعقل بالضرورة مدفوع إلى الإيمان بوجود هذه واتفاق الناس على هذه الأشياء. إذن فبالضرورة العقلية أنه لا بد من حصول إيش؟ إجماع، ولو على هذه الأسس الكبرى الضرورية. ماشي، هذا واحد من حيث الجواز العقلي. قال لك والوقوع، وقوع الاتفاق في الواقع في الدين الإسلام على أمور معينة يدل على الجواز العقلي الإمكان العقلي. فالاتفاق على وجوب الأركان الإسلام الخمس، على وجوب الصلوات، ما في أحد من المسلمين يخالف هذا، إذن ففيه اتفاق. هذا الاتفاق هو الذي نقول اتفاق مجتهدي العصر على أمر من الأمور الدينية، هذا حاصل. حصوله في الحقيقة دليل على إمكانه عقلا، على جوازه عقلا. كيف؟ قال لك لأن الممتنع عقلا لا يقع، الممتنع عقلا لا يقع. نأخذ مثال من الممتنع عقلا. الممتنع عقلا يعني وإن كان الأمثلة كثيرة، لكن عقلا أو عادة لا يتصور العقل أنه نعم. الله سبحانه وتعالى هذا مثال في العقيدة، بس يحتاج إلى نوع من نظر استدلال لو كان فيهما آليات إلا الله نفسها، لكن لا، أنه نريد مثالا مبسطا تبقى فيها الجميع على أنه ممنوع من عقل. يعني مثلا العادة هو عقل وعادة، هذا أيضا فيه دليل، يعني عقلا وعادة. الطيران في الهواء للشخص الذي ليس من شأنه أن يطير، الإنسان الإنسان عادته وطبعه ماذا؟ يمشي على قدمه، يمشي على قدمه، لكنه لا يمكن أن يطير في الهواء، لا يطير في الهواء، لا يطير في الهواء. هذا ممتنع عقلا، وقالوا أنه عادة، عادة بدليل العقل، عادة وبدليل العقل، بدليل العقل. فلو جاءك واحد وقال لك رأيت واحد فلان من الناس يطير في الهواء بدون يعني وسائل معينة، تمتنع، لم يقع، هذا لم يقع. ما رأينا في الدنيا أن إنسانا يطير في الهواء، وقع ولا ما وقع؟ ما وقع، هذا ما وقع أبدا. وإن حصل شيء، إن حصل من شيء، فهذا مخالف لطبيعة الأشياء ويكون من باب المعجزة، يكون من باب المعجزة، هذا يكون معجزة، ومعجزة إذا دبرها الخالق سبحانه وتعالى فهذا خارج عن مقتضى العقل. فقال لك الممنوع عقلا يعني المستحيل الذي لا يمكن لا يتصوره العقل لا يقع. وأما اتفاق علماء العصر على أمر من الأمور الشرعية فقد وقع، وما دام وقع فهو دليل على جوازه عقلا وعلى إمكانه. قال ونصب الأدلة ووعيد الشرع البائث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة للأمة مع وجود هذا يقول كيف يمتنع. يقول ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع، الشرع وعد يعني وتوعد على أن من لم يعني لديه القدرة على البحث والنظر ومعرفة الأحكام فقد قصر فهو موعود أو متوعد باللقاء، ومن لديه القدرة وبحث واجتهد وتوصل إلى معرفة الأحكام فهو موعود بالأجر والثواب. إذن فيقول وجود العقول التي أوجدها الله في أذهان الناس يعني في الناس، ركبها الناس في البشر المكلفين، ونصب الأدلة، الله نصب الأدلة على معرفة الأحكام، ركب العقول ونصب الأدلة يعني وضعها يعني أنزلها، ووعد وتوعد بحثا يعني على الاجتهاد، وعد بالأجر لمن اجتهد وبالإثم على من لديه القدرة على الاجتهاد ولم يجتهد وكان محتاجا إليه. وعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد. ثم قال وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة، قلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة يعني المجتهدون في الأمة ما نسبتهم؟ قليل جدا. إذن فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة اللي هي إيش؟ وجود العقول ونصب الأدلة، هذا كله موجود، ونصب الأدلة من الشارع، ووعيد الشرع الباعث على البحث، على البحث والاجتهاد، وقلة المجتهدين، هذه الأمور الأربعة كلها تفيدنا تؤدي نتيجة واحدة، وهو أن الإجماع ممكن الحصول، جائز عقلا بل واجب، بل يستلزم العقل وجوبه. قال لك واختلاف القرائح عقلي باختلاف الدواعي الشهوانية اللي هو طبيعي. ما جبت الكتاب اليوم؟ كنت بسألك أقول ما صلة هذه الجملة بالكلام الذي قبلها؟ إحنا الآن في معرض الاستدلال بأن الإجماع جائز عقلا، وهذا دليله. ما هي دليله؟ دليله أنه أن العقل يحكم ضرورة بوجوده وإنكاره غير إنكاره باطل، وأن هناك ما يدل على وجود وقوعه يدل على جوازه عقلا، وأن هناك أيضا ما يستدعي وجوده كما قال وجود العقول ونصب الأدلة والبعث الحث على الاجتهاد وقلة المجتهدين. قلة المجتهدين يعني إشارة إلى أن يعني ما يطلب من جميع الناس اتفاق على شيء معين، المجتهدون قليلون، فهذا ممكن أن يجتمعوا يعني أن يتفقوا على حكم معين. ثم قال واختلاف القرائن عقلي باختلاف الدواعي الشهوانية هو طبيعي. هذه الجملة ساقها في جواب عن سؤال مقدر أو عن اعتراف مقدر. إيش هو الاعتراف؟ يقول الاعتراف إن العقول مختلفة، يقول القرائح والأفهام، القرائح والأفهام مختلفة، وهذا صحيح. القرائح القريحة، القريحة اللي هي يعني القدرة على الفهم، يعني الحالة القدرة على الفهم والفهوم مختلفة، وهذا صحيح يعني مختلفة. وإذا كانت يريد أن يقول العقول مختلفة متفاوتة، ها؟ العقول والقرائح والأذهان مختلفة متفاوتة، وإذا كانت مختلفة ومتفاوتة